الصور الموجودة في السوق لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها. نعم. وهي كأن يأتي إنسان محتاج إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال المبلغ يكون زائد، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة. هذا ما يصبح، هذا يسمونها التورق، ولكن يسيئون الاستعمال، ويسمونها العامة الوعد، ونسوء الاستعمال، يبيع المال وهو جالس ما يقبض، وهكذا الآخر يبيعه، وهكذا الآخر، لا ما يصلح. تجارة شرعية ومداينة شرعية أن يشتري مالا موجودا عند البايع في حوزة البايع ثم يقبضه المشتري ويعوزه المشتري ويصرف فيه باستعماله كان عرضا، باستعماله إن كانت سيارة، غير ذلك من أنواع الاستعمال يقبضه. هذا هو الذي يشتري. أما أن يشتري منه المال الموجود المرهون ثم يتركه ويبيعه عند البايع، يبيعه على زيد أو على عم، هذا ما يجوز. نعم، هذا في الحديث الصحيح، لا تبيع ما ليس عندك، لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك. نعم.